رأس فلسطين أوتاد الأرض الأبية ملاب الياسين وهيبر جوا القسم منتدى فلسطين تعز الدين القرآن جادي سنجاتا منه سروا بجئز الدين بالقرآن وبندقية لبو صرخ تعز الدين هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا القسام تقدم خلف محمد طيب علم كل جيوش العالم درب العز تكيف عشاق الزناد وهيا البربر والدين أرضي مبدوة بغي سيدر نوبا شهادة وانشدة بجوادان قتل المحتلين عبادي شرعها رب العباد قتل المحتلين عبادي شرعها يا رعب اليهود يا أبو عبيد الهم قوية تصريح بارود وهي فرجوة بالطبق يلتك اليهودي أبو عبيد ينبر كاسة وصد الودي بالعز السف العلمية يا نصر بلاد الموعود بالعز العملية يا نصر البلاد